بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فلعلنا نأخذ يعني بإيجاز إشارة سريعة جدا إلى ما يتعلق بالنوع الخامس والخمسين، وهو في الحصر والاختصاص، وهو من مباحث المتممة للمباحث البلاغية في هذا الكتاب. قبل أن يعني نبدأ، سبقا ذكرنا الأخ بدر حفظه الله لما قلنا له يراجع في مسألة فيما يتعلق بصفحة 1537 في طبعة المجمع المثال الرابع، لما قال بل منعه الإمام، من باب تأكيد المعلومة ذكرت لكم أو ذكر بدر من خلال مراجعة أن المراد أنه الرازي، والسيوطي رحمه الله تعالى إذا قال في هذا الكتاب الإمام يريد به الرازي، والمحققون ذهبوا إلى أن المراد به الجرجاني. وأيضا كنت قبل ذلك قد سألت أحد المتخصصين بالبلاغة وراجع هذا الموطن، فأكد أيضا أنه الرازي وليس الجرجاني. فهذا فقط من باب توكيد المعلومة السابقة في الملحوظة التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالتشبيه والاستعارة. نرجع إلى قضية الحصر والاختصاص، وهو من المباحث المفيدة التي اعتنى بها علماء البلاغة، واعتنى بها أيضا من اعتنى ببلاغة القرآن، من اعتنى ببلاغة القرآن مثل الزمخشري والبيضاوي ومن سار على نهجهما، سواء الحواشي التي حشيت على الزمخشري أو على البيضاوي مثل حاشية الشيخ زادة على البيضاوي، أو حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، أو حاشية الطيبي على الكشاف، أو غيرهما من هذه الحواشي. كذلك نجدها في مثل الكتب التي سارت على نهج هذين الكتابين، لهما كتاب الكشاف والبيضاوي، مثل كتاب أبي السعود اللي هو إرشاد العقل السليم، أو كتاب النسفي، أو أيضا كتاب الشربيني الذي اسمه السراج المنير. فهذه الكتب عنيت كثيرا بهذه المباحث. كذلك من أنفس كتب المتأخرين كتاب الطاهر بن عاشور، أيضا عني بما يتعلق بهذا المبحث وغيره من مباحث البلاغة. ولا يعني استبعد أن يوجد في أقسام البلاغة بحوث مستقلة وخاصة بهذه الموضوعات مفردة من خلال كتب التفسير. الحصر كما قال المؤلف، قال ويقال له القصر، قال هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، وقال ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. ثم ذكر أنه ينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما يأتي حقيقيا وإما يأتي مجازيا. وذكر بعد ذلك أمثلة وأطال فيها، لا أريد أن نطيل في هذا، لكن الذي أريد أن ننتبه له أهمية هذا المبحث من جهة ما بعد المعنى، يعني ما بعد المعنى، بمعنى أن هذا المبحث إذا تأملناه وقرأنا فيه سنجد أنه مفيد بعد التفسير، بمعنى أننا نفهم المعنى الإجمالي ثم يأتي مثل هذا المبحث بعد فهم المعنى، يأتي هذا المبحث بعد فهم المعنى. فإذا موضوع الحصر والاختصاص، يعني موضوع الحصر والاختصاص موضوع يأتي بعد المعنى. ولما نقول يأتي بعد المعنى فلا يعني أنه لا يؤثر على بلاغة المعنى، لكن المقصد أنه لا يؤثر على فهم المعنى. ولهذا لاحظوا مثلا لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو قلنا في إياك نعبد وإياك نستعين، لو قلنا تفسيرها نعبدك ونستعينك، هل هذا التفسير أفهم المعنى أو لم يفهم المعنى؟ لكن هل هو أدى بلاغة إياك نعبد؟ لا، لم يؤدي بلاغة إياك نعبد. فإذا لابد أن نفرق بين أمرين، اللي هو المعنى الجملي المعنى الأولي، وبعد ذلك المعنى الثانوي. الآن نحن كلامنا الذي يريد أن ننتبه له أننا حينما نتكلم في الحصر والاختصاص هذا فهو كلامنا في المعاني الثانوية وليس في المعاني الأولية. واضح هذه الفكرة؟ نمثلها مثل ما قلنا إياك نعبد، لكن لو أردنا أن نفسر إياك نعبد بتفسير أدق نقول لا نعبد إلا أنت، فاستخدمنا أسلوب الحصر والاختصاص بطريق آخر، استخدمنا أسلوب الحصر والاختصاص يعني معنى أننا إياك نعبد تقديم المعمول على العامل، كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال عبارة مهمة، يقول كاد أهل البيان أن يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا، ولهذا قيل في إياك نعبد وإياك نستعين نخصك بالعبادة والاستعانة، نخصك بالعبادة والاستعانة. فإذا أردنا أن نفسر هذه على أسلوب البلاغة لما نقول نعبدك نقول أنت قصرت في الأداء المعنى من جهة ماذا؟ من جهة البلاغة، ولكن من جهة الإفهام ما معنى إياك نعبد أو ما معنى إياك نستعين، أي لا نعبد الله نستعين الله، هذا تفهيم للمعنى العام، تفهيم للمعنى العام. لكن إذا أردنا الدقة نقول لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا يكون أسلوب الحصر لكنه بطريق آخر، يعني تفسير أسلوب حصر بأسلوب حصر آخر. فهذا إذن فائدة أو ما يتعلق بموضوع الحصر والاختصاص، وهو من المباحث اللطيفة فيما يتعلق بعلم البلاغة. ما دام الأمر كذلك فالأصل في هذا المبحث أنه لا علاقة له بالتفسير، يعني لا علاقة له بالتفسير وإنما يأتي بعد التفسير، وبما أنه ليس له علاقة بالتفسير مباشرة فهو يكون من علوم القرآن، طبعا من علوم القرآن المرتبطة بالعربية، لأن قسمنا علوم القرآن لكم قسم إلى ثلاثة أقسام، ليس كذلك؟ علوم منبثقة من القرآن لا تبحث إلا فيه، وعلوم مشتركة مع الفقه وأصول الفقه، وعلوم مشتركة مع العربية، العلوم مشتركة مع العربية. فالعلوم المشتركة مع العربية هذا يدخل فيها، يعني يدخل في العلوم المشتركة مع العربية. طيب، فإذا هو لا شك أنه من ماذا؟ من علوم القرآن المرتبطة بعربية القرآن. فكما أننا نبحث الحصر والاختصاص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبحث الحصر والاختصاص في أشعار العرب ونثرها، فكذلك نبحث الحصر والاختصاص في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن مجموع هذا الكلام كله سواء كان كلام الله سبحانه وتعالى أو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان كلام العرب في نثره وشعره، كله يجمعه أنه كلام عربي ينطبق عليه ما ينطبق على الكلام العربي بعمومه، يعني ينطبق عليه ما ينطبق على الكلام العربي بعمومه. فهذا ما يتعلق بإيجاز شديد بما يتعلق بقضية الحصر والاختصاص. نعم، لا، الحصر والاختصاص هو جزء من المعنى وليس هو كل المعنى، لا هو مراد ثانوي، يعني مراد إرادة ثانوية. طيب، وما محمد إلا رسول، هل هو فقط رسول أو رسول له صفات أخرى؟ طيب، لما أنت تريد تفسر وما محمد إلا رسول ماذا تقول؟ إلى إثبات كون الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مستمدا من قضية الحصر، يعني في الآية إثبات كون الرسول ليس مستمدا، لكن الآن أفادت حصر محمد على الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهذا الحصر على الرسالة هل هو محصور على الرسالة فقط؟ نعم، هذا هو. فما أفادت هذا المعنى تذكره؟